التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. لما انتصر أبو زيد الهلالي على العبد السعيد ابن مرسال ونصب عبد الرشيد ابن الملك فياض على مدينته أو مدينة والده وزوجه من شات الريم خطيبته، اتجه مع الأولاد، والأولاد بعد مسيرة أيام وسفر طويل في الفلوات والصحاري قالوا له: يا خال تعبنا من المشوار، غنلنا وسلينا. شد أبو زيد الرباب على الناقة وقال قصايد جميلة وحكى عن الدهر والأيام، وبص أبو زيد لقي نفسه قدام مدينة. المدينة دي كان بيحكمها شبيب ابن شيبوب ابن عوف ابن مالك، وكان عنده حاجة اسمها سليط الجان من الجن يسلطها لكي تقطع الطريق على الناس. وأنا قلت أنا ماليش دعوة بحكاية الجن، الجن مسؤولية شعراء الربابة، هم اللي يحكوا قصصها وهم اللي يتحملوا مسؤوليتها. لكن سليط الجان ده شيء مشهور في السيرة الهلالية، وجميع الرواة الكبار بيعرفوا قصة سليط الجان مع الأمير أبو زيد. الجميل في هذه القصة إنها محاورات دينية وفلسفية ولغوية، يعني كل حصيلة الذهن الشعبي في الإجابة على الأسئلة الخاصة بالوجود، إزاي الوجود تكون، إيه تاريخ الأنبياء اللي وردوا على الإنسان، وإيه تعاليمهم، وإيه الغريب في هذا العالم. وسوف أترككم هذه الحلقة مع عم جابر يشبعنا من هذه الفلسفة الدينية والأدبي. قول يا عم جابر. قال الهلال يرمح ملكم على الله، الله سامع الدعانة اللي أراد به المولى وسواه، هو اللي أحصل معانا. احكي ما بذلك يا صريط الجان، انا اذني سامع لك. نعم ما شايفك سيب نظر الاعيان، وانا لسم الاديني غبان. يعني بيكون في التراث الشعب الاصيل. اشرح ما بذلك. أنا اللي أردك في سؤالك. صار صليط الجان يقول في معنى كلام معقول: صلي على طه الرسول، صلوا بنا يا حاضرين على النبي، نبع ربي ركب البراق وسار، يقول صريط الجان في عندما نشد، اصغى كلامي مني يا ابن الأكابر. أخبرني عن أصل الوجود وما يكون من مبتدا الدنيا إلى يوم حاشر، وأخبرني عن شخص وقف وسط الوجه وفوق رأسه حمل والحمل صاخر. وأخبرني عن ما هو الذي من تحت رجليه يحمله، وما تحت تحت تحت حد الأواخر. أخبرني عن شيء يموت ويحيا، أبكم ويفصح لك بحسن الأماير. وأخبرني عن أخبرني عن أم وغير مخلقة، بركاتها تحيي العظم الدواسر. وأخبرني عن أم وهي مخلقة، إن كنت في رد الجوابات شاطر. وأخبرني عن ولد خلق قبل جد وذاك الوزع إلى أن يبيكون في التراث الشعب الأصيل. وأخبرني عن ولد بلا أب يوجد، إن كنت في رد الجوابات ماهر. وأخبرني عن شيخ تزوج بابنته وحلت له بإذن حنان قادر. وأخبرني عن معنى أشاير في جسمك، توريني إيه مزروع أو إيه باير، وفيك إيه حلال وإيه حرام، وفيك ايه نجس وفيك ايه طاهر، وايه مبتداك وايه منتهاك من مبتدى الدنيا الى يوم حاشر. نذال الهلال واسنى يجاوبه من عروض شعر كلام حلو الامير. اصغى كلامي يا صريط وافهمه، انا ابو مخيم الربات الاكبر. تسألني عن اصل الوجود وما يكن من مبتدى الدنيا ليوم الاواخر. خلق ربنا درة وتسمى فاخرة، خلقة مهيمن حي حنان قادر، تجلى عليها الله جل جلاله. إلهي تعالى لم تراه البصائر، قم أطربت من هيبة الله وازبدت، طلع منها دخان معاسي الفاخر، رفع منها هذا السماء بقدرته، وزينها بنجوم فيها زواهر. إلى أن يبيكون في التراث الشعب الأصيل. خلق ربنا الدنيا وأرسى جبالها، وخلق لها كسبان فيها سواهر. وتسألني عن شخص وقف وسط لجة، وفوق رأسه حمل والحمل صاخر. خلق ربنا الدنيا وأرسى جبالها وخلق لها كسبان فيها سواهر وخلق لها الرحمن جل جلاله ملك بصفة الثور والثور ظاهر وخلق لهذا الثور حول جصته 70,000 دماغ مثل القناطر وخلق له 77 مثيلها وأوجه وألسن لمحة وتهدى فاتر وكل لسان له وصف مع لغة ولا منهم إلي ما يسبح الله ذاكر وما هو الذي من تحت رجليه يحمل وخلق لها الرحمن صخرة مركبة والصخر على الحوت يا آل البصائر والريح على القدرة بإذن إلهنا والقدرة من تحت العظمة خابر والعظمة من تحت المشيئة تشيلها ومن تحتهم ظلم لم تراها نواظر تسألني عن شيء يموت ويحيى هذا القلم يشرح رموز الدفاتر وتسألني عن أم وغير مخلقة بركاتها تحيي العظام الدواسر هي الفاتحة أم الكتاب بحاله من مبتدى الدنيا إلى يوم حاشر وتسألني عن أم وغير مخلقة تسمع كلامي بكم في التراث الشعب الأصيل تسألني عن أم وغير مخلقة باب الصحابة المصطفى في العماير طلبوا طعام منه قالوا يكون لبن قال لهم طه على العين حاضر وكان رسول الله في بيت عائشة لما السديها لزل إلا بالبحر زاخر فطبخوا وتغزوا كملا بجمعه قالوا طعام دا يفوق طعام السكاكر قال لهم طه دا لبن سدي عائشة قم سارت أم المؤمنين الأطاهر تسألني عن ولد خلق قبل جده طه الرسول الحبيب المهاجر وتسألني عن ولد بلا أب يوجد عيسى رسول الله أبو وجه ناير تسألني عن شيخ تزوج بابنته أبونا آدم صغى كلام والأماير وآدي سؤالك يا حبيبي شرحت وريتك المعنى في رمز الدفاتر وأنت اسمع مني ما أقول أنا الهلال، أنا الهلال والرب عالمان. واصغى معاني جوابي، عايز مركبي ترسي عالمان. إن شاء الله تصغى خطابي، استقبل القبلة اسمر اللون. موضى وصلى ركعتان وقال يا رب يا رب، دعا المولى والعقل موزون. إلهي واحد مالك ثاني، أدعوك يا رب العالمين، يا رب تقبل دعاي، عايز مركبي ترسي عالمين، وعالصريط نفذ بيداي، مع فضل ربي الرحمن. زاح البلا والمراضي، دعاء ابو زيد استجاب عندي الرحمن. الهلال بيكون في التراث الشعب الاصيل، فتحت له الاراضي، انشقت الارض ببركه النبي الزين. انشقت الارض ببركه النبي الزين، وخدت الصريط لغاية حزم. صرخوا قال يا اسمر يا خالي من الزن، مقبول دعاك واسمع ما نظم. يا بري انا في عرضك، واساعدك في كل حاجه، ودلوك مقادر اعرضك، ودعاك استجب زياده. يا شريف عيد الله مقبول، ربنا زادك أمانة ديرني على طول. يا حبيبي خليك معانا، أنا معاك أسير خدام، ارحمني يا ابن الهلالي، توكل وانت الإمام، أخدمك نهار وليالي. سلام عفا عنه في ذي، وقلوا تصون عهدي وأمانة، بيني ما بينك نمدي، دائما في الخدمة معانا. مديد سلامة يوسق العدو، يا أبو صبر عالي المناصب، مرعي دارك معاه المعنى. قال له حاسب، يا خال حاسب، مدش يدك يا خال. صريط الجان مخلوق من النار، وانت مخلوق من طين. الطين ما يتحط، عندما يتحط في النار أديك بعينك تنظر طوب الأحمر أهو، يبقى بالشكل ده. لازم حاجة تتوضع بينكم وتوثق عليها العهد. مد العصاية بتاعت مرعي اللي واخدها جباه، من البطل عمر الخفاجي، العز ليه والفخر جباه. الهلال بيكون في التراث الشعب الاصيل، وثقوا بينهم عهد الله. ابو زيد راجل يطيع العصاي، كل منهم مد يده، الاثنين على العصاي، ووثقوا كان عهد الله. لا تخوني ولا اخونا، يلي زي شجرة مظلة، واني دواما احفظ قانونك. يا دخلوا البلد بهنا اي بيت بكل راحة سلام زل الخصم وهنا باذن الكريم والسماحة دخلوا المدينة ناس ضيوف ناس البلد لما شافوهم شكلهم غير معروف ناس البلد حبوا يأذوهم حبوا يضروا دولا بغير ذنب يا مولاي ألطف بحالي أبو زيد دواما يقول يا رب يدعو المولى نهار وليل بالليل وهم نايمين ناس شباب قاموا يغدروهم هم نايمين كما يبيكم في التراث الشعب الأصيل ودول راح يظلموهم شريط الجن شريط الجن بالليل أتى من الشباك والقلب هايم وصرخ على أبو زيد ونادى وقال له صح نومك يا نايم تور يا نايم صح النوم تقول يا نايم صح النوم أدينا عالخطر نعلموكم اتعدل يا سيد القوم ناس شباب جايين يخونوكم جايين لك يغدروك بالليل يا اخي وانت نايم احنا عهدناك ولازم نخدموك اتعدل يا ابيض العمايم اتعدل سلامة او بص بالعين وجد الناس عليه داخلينا وسحبين سلاح عالفريقين على قتلهم قاصدين سلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله اتعدى المرع جر اليماني أو يونس سلاحه في يده يحيى كان سبع داني وابو زيد قام جرد السيف أو الأربعة ركبوا الجمال سكوا الأمارة وبلاكه خدوهم يمين وشمال وهجنهم في الخلا قام خدوهم بضربات زادت زبوهم من المر علقا وسابوا النار في البلدة قاد بهدلوا ناس اللي جايين في الليل دول يغدروهم شتتوهم شمال ويمين بقدرة المولى غلبوهم وبالليل ما شاف في الجبال وبالليل مشى في الجبال توكل على اللي نشانا وقال لأخوانه سلونا يا رجال وعلى اللي حاصل معانا وخرج أبو زيد من هذه البلاد بعدما أنقذوا سليط الجان على مسؤولية عم جابر. الرحلة ادي بدأت بالرياض للعراق للشام وبعدين العريش وبعد ما بيسيبوا فلسطين بينزلوا مصر من اطرافها عبر الصحراء فبينزلوا في بلبيس ما بيلاقوش عيش وهم ما بيعرفوش الفلوس البدو فرهنوا عمايمهم ورهنوا هدومهم ودي مش حقيقة. فلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. وعدوا نحو الصحراء على السلوم، وهناك في بقعة من الصحراء أبو زيد قال ليحيى: يا يحيى اقعد بينا هنا نستريح، وبصراحة انت ولد خالي من الكذب والزين، اقعد اضرب لنا الرمل. ضرب الرمل ده بيختلفوا عليه الشعراء، بيقولوا انه مرعي هو اللي كان متعلم وهو اللي كان بيضرب الرمل. يعني اذا كان العلام في تونس هو المنجم وهو اللي بيحسب الطالع، فمرعي هو اللي كان في بني هلال بيشغل هذه الوظيفة. وعم جابر زي ما احنا عارفين مختلف مع الروايات الكثيرة، وعنده آراء لا تتردد في روايات أخرى، لكن احنا بنثق في روايته ولا بد أن نتتبعها إلى أبعد مدى. لما يحيى بيضرب الرمل بيقول النبوءات اللي كان مرعي قالها قبل كده، لكن بيقولها مقلوبة عند عم جابر. يعني احنا نعرف ان مرعي هو اللي بيتقتل في تونس، ويحيى هو اللي بيلوشوا التعبان في عد نجوة، فعم جابر يقلب الحكاية ويقول لك لا، ده يحيى قال انا اللي حيقتلوني او يطعنوني يجرحوني بس مش حيتقتل العبيد في تونس، ومرعي حينزل عد مهجور وتصيبه حية، ويونس زي ما احنا عارفين حيخش قصور تونس وتأسره عزيزة السفيرة بنت معبد السلطان. في نبوءة كمان تقول ان اللي يروح مع ابو زيد ما يرجعش، واحنا عارفين ان مرعي قال لابو زيد: يا خال اللي يروح معاك ما يعودش تاني. لكن عم جابر بيختلف مع كل هذه الناس، ولا نملك الا ان نحترم الرواية وننتظر ما سوف يخبرنا به عم جابر خلال رحلة ابو زيد والابطال التلاتة الى تونس. ونلتقي ان شاء الله غدا، فإلى اللقاء. معه تحيات التراث الشعب الأصيل